الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. امنوا باب الدعوه الحق حرض عليها وزاد التبشير بها وارتد منهم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر بسبب اولئك الفوق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وابعث الكتاب وسلم حتى ولك الله الى ان يتم الامر ويستجب الكافرون. واشهد ان لا اله الا الله وحقيقه ان محمدا رسول الله بلغ الرساله وبارك الامانه ووضع الامه وكشف الامه وجاهد بالذات تحت الذات حتى يزداد اليقين. فقد ان عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يجدوا ايمانا بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، نتحدث جميعا عن الدعاء المستجاب، ولكن حديثنا ان شاء الله رب العالمين في هذه الخطبه لماذا لا يستجاب الدعاء. احيانا كثيره يستيقظ الانسان منا ان دعاءه غير مستجاب. لا بد ان للمساله اسباب. ان عهد الله عز وجل لا يتخلف ابدا، ومن اوفى بعهده من الله، لان الله يقول فقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء بينا والوعد من الله بالاستجابة. يا عبدي ما عليك الا الدعاء وعليك الاستجابة. حق العباد على الله ان يدعوه، ان العباد يقومون بالدعاء الى الله عز وجل، وحقهم عليه سبحانه وتعالى انه من فضله وكرمه يستجيب. فلماذا لا يستجاب الدعاء؟ هناك خلل يعني في مساله يعني الاستجابه مضمونه من اجل، لكن اي ليه؟ كان عمر رضي الله عنه من فقه العبيد يقول انا لا احمل هم الاستجابه ولكن احمل هم الدعاء. يعني الاجابه عند عمر مضمونه، ويرى يا ابن جهل ان دعاءه ان شاء الله مستجاب، لكن اذا توفرت الدعاء بشروط. تعالوا سريعا نتلهى ونطرق الابواب عسى ان نرى ثغره قد اتيناها او ثغرات في دعاء. هل الدعاء مستجاب له مواصفات؟ والدعاء غير مستجاب غير مستجاب ليس فيه هذه المواصفات. احد الصالحين ابراهيم بن ادم رحمه الله سئل سؤال، قالوا يا امام اما قال ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ قال صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. قالوا فلم لا يستجاب لنا دعاءنا؟ لماذا ندعو ولا يستجاب؟ اذا ابراهيم رضي الله عنه ادم يضع يده على مكمن الذات، يضع يده على الثغرات المساله، قال ان دعاءكم لا يستجاب لما يأثر فيه، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوافقتموه على المعاصي، دفنتم اموالكم فلم تعتبروا، علمتم ان الموت يختبركم فما اعددتم انفسكم لا، اكلتم نعم الله وما شكرتموها، واذا قمتم من نومكم القيتم عيوبكم قبل ظهوركم وافترجتم عيوب الناس امامكم فان يستجاب لكم. لا حول ولا قوه الا بالله. هؤلاء الصالحون كانوا اطباء الامه. وضع ابراهيم ادم يده على مكمن الذات. اول سبب يراه هذا الرجل الصالح ونراه معه ونراه جميع المستمعين في ان الله سبحانه وتعالى كلنا نعرفه ولكن يقولنا بالحق. ما قدرنا خطاء الله كما ينبغي. استغفارنا يحتاج الى استغفار. ان تستغفره من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. نعرف ان الله عز وجل لا يقبل دعاء عبد وهو يقول حرام. نعلم ان الله لا يستجيب صلاه ولا يقبل صلاه لعبد وهو مخاصم لاخيه وهو ظالم لاهله وهو ظالم لزوجه وهو ظالم لجاره وهو ظالم لابيه لامه وهو ظالم لصاحب العمل او ظالم للمال الذين يعملون عنده والظلم ظلمات يوم القيامه العار الديون والظلم الخمر المتكبر المتألي على الله الذي يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. اذا قلت له ان الله يقول كذا يقول يا اخي الله غفور رحيم. اذا قلت له ان الرسول يقول كذا يقول هذا لرسول الله. اذا قلت له ان الوزير الفلاني يقول كذا يقول كذا يقول سمعا وطاعه. قدم كلام المخلوق على كلام الخالق. حتى ان بعض الناس اذا اقسم بالله لاتيه على امر ربما لا يصدقه. فاذا اقسم له بالصلاه قال له صدقت سبحان الله. هذا القدر الموجود عندنا هو الذي يعني يجعلني اننا نعرف حق الله فلن اقل به. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته استحي من الله حق الحياه قال والله انا لنستحي يا رسول الله. قال ليس لكم اي ليس لكم الحياه الذي تقصدونه انما الحياه حق الحياه ان تحفظ الراس وما حوى وما وعى والبطن وما حرى وان تذكر الموتى والبدا وان تعود نفسك مع الموتى وان تذكر ما يخفى على ما يخفى. هذا هو حق الله. حق الله عز وجل ان تحفظ جوارحك الا في مرضاه الله، ان تحفظ اوقاتك الا في طاعه الله، ان تحفظ الاوامر والنواهي لان الله سبحانه وتعالى رئيس يراك حين تقوم ويراك حين تنام ويراك في كل وقت وكل مختلف هذا وكل يدرك هذا. وانت تعلم وتدري ان لو ان قانونا معينا في دوله معينه يعاقب ان من يقف في مكان يجب ان يدفع فيه مبلغ كذا للسيارات ياخذ عقوبه فهو اذا ظن ان الرقيب غير موجود لا يحفظ، واذا ايقن ان الرقيب سوف يغرقه غرامه توجعه سوف يحفظ، ولكنه وللاسف الشديد ينسى ان الله رقيب عليه في كل وقت. وفي كل حين اللهم يا من نظرت الينا انظر الينا نظره رحمه لا نظره رحمه لا نظره عرفت حق الله فلم تقوم به. يعني اذا سالنا رب العباد يوم القيامه ماذا صنعتم بدين الله؟ ماذا صنعتم بالكتاب الذي انزلته عليه؟ ماذا يقول عنه؟ هل يقول واحد منا انني ارسلت ابنتي لدراسه علم كذا في اوروبا او في امريكا لان معها صحبه صالحه؟ اي صحبه صالحه في الدنيا؟ أما قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر يوما بليلة مسيرة يوم ليلة يعني أكثر من 80 كيلو متر إلا مع ذي محرم؟ لكننا نريد أن نلغي نصوصا في القانون الإلهي وقوانين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول والله لقد تغير الزمن ونأتي إلى أخرى نتخذها لنسير حياتنا بهوانا لا كما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا رب العباد عز وجل ماذا صنعتم بالمساجد؟ هل أقمتم فيها دروس العلم؟ هل خرجت من المساجد رجال تصلح بين الأسر والعائلات والقبائل بعضها مع بعض؟ هل شكلت لجنة للإصلاح ما بين صاحب العمل والعمال أو العدل؟ هل شكلت لجنة من المسجد لتعليم غير العرب العربية ثم قتال الله سبحانه حتى إذا عادوا إلى بلاده عادوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أم أنهم جاءوا إلينا بلغتين فتكلمنا نحن لغتهم ونسينا نحن لغتنا؟ تركنا أبناءنا بين أيدي أناس لا يتكلمون العربية فمشى أبناءنا لا يعرفون عن العربية شيئا وصاروا يقرؤون العربية، بل إن أناسا من يعني بناتنا يعيبون على زملائهم وزميلاتهم في المدارس انهم يتكلمون كلمات عربيه لان البنت غير مثقفه. البنت غير مثقفه لانها لا تجلس الى الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه شيئا مع ان القران عربي والنبي عربي وكلام اهل الجنه باللغه العربيه. لكننا نكره لغتنا لاننا لا نحب ديننا محبه الكامل. هل رايت غفره من الامم تدرس منهجها في مناهجها بلغة غير لغتنا؟ هل ذهبت إلى اليابان ورأيت بما يدرسون؟ ذهبت إلى الصين، ذهبت إلى أي بلد في العالم صغيرة كبيرة كبيرة يعتزون بلغتنا ونحن لا نعتز بلغتنا. نصف كلامنا أجنبي وربع كلامنا أشبه عربي وباقي الكلام غير مفهوم لأننا غير مخلصين للغتنا. فمن أخلص للغتنا أخلص بكتاب ربه، ومن أخلص بكتاب ربه صار المخلصين المخلصين الذين يخلصهم الله بكل دنيا يوم القيامة. لكن انا نستهين بلغتنا لان اللغه بالنسبه لنا لاننا لا شيء تغرب عن اللغه العربيه بالذات هي لغه الدين. قال عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم العربيه انما العربيه ماتت بالكتاب والكتاب. فكان عمر يعلم ابنائه الشعر ويعلم ابنائه الادب كي يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى. كيف نفهم كلام الله؟ القران لا يفهم الا باللغه العربيه. هناك كلمات عربية في القرآن لا ترجمة لها، وهناك مترادفات في اللغة في كتاب الله عز وجل ليس لها تدريس في اللغات الأخرى. لو أردت أن تترجم الكلمات حتى في كلام الصحابة إلى أي لغة لا تستطيع، لأنها لا تفهم إلا باللغة العربية. ثم بعد ذلك علينا أن نبدأ مع هؤلاء المسلمين غير المتكلمين بالعربية، أولا أن نكلمهم لغتهم، ثم بعد ذلك أن نعلمهم لغتهم حتى إذا مكثوا بيننا سنوات لا يأتون يوم القيامة، لا يأتي الواحد منهم يتعلق برقبة الواحد منا يقول: عشت معك سنوات ما علمتموني كلمة عربية أقرأ بها كتاب الله عز وجل، ماذا نقول لله يوم القيامة؟ هل بذلك نقول أديت حق الله أخوانا؟ لا والله، لا والله، هذه هي الكارثة وتلك هي الخطيرة. لكن الذين يذوبون نعم ان اللغات الاخرى هي لغات العلم، لان العلم قد تطور والعلم صار بايديهم، لكن كان الحاكم الاوروبي في العصور الوسطى اذا اراد ان يظهر ثقافته ويظهر انه رجل على قدر كبير من العلم يضع بين لغته الاوروبيه كلمات عربيه ليثبت لشعبه انه رجل مثقف صاحب علم. سبحان الله، ايام كان اللغه العربيه عن طريق الدين والدروس والبرامج والتواريخ، هؤلاء الاساطير العلوم المختلفه من الرياضه والفيزياء وعلم الضوء وعلم الطب وعلم الطيبات وعلم النبات كان بلغه عربيه، ظلوا يدرسونه في اوروبا الى عصور قريبه، لكننا كما اقول دائما نمنا في النور والسيطر غيرنا في الضلال والمستيقظ دائما خير من الناس، وبالتالي بدانا ان نضيع حتى لغتنا. فماذا نقول لله يوم القيامه اذا قال لنا هؤلاء الناس: جئنا اليكم فما علمتمونا يا اخي بعض العرب، اجلس مع اخي لك انظر اليه الفجر واعرف انكم غير عملك كل واحد تعالى، اجلس معك ساعه كل يوم او نصف ساعه كما اعود الى العمل كل يوم واعلمك جملتين واعلمك ايتين في كتاب الله. فهذه الطبقات التي تظل لك، وهذا هو العمل الذي يظل لك على الشخص ما قدمت واخرت ما تؤخره بعد ان تموت، هي هذه الاعمال الصالحه. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين. عرفتم حقكم، عرفتم الله ولم تقولوا بالحق، عرفتم رسول الله ولم تعملوا بالسنه. نحن نتطاوع حتى في مجال السنن. يا اخي انت تريد ان تلبس قصير الحج جزاك الله خيرا متشبها برسول الله وبالصحابه جزاك الله خيرا، اخر ياخذ روح النص ويقول المساله مساله الكذب وليس القضيه تدخل في التقصير او غير هذا. هذا القرار ايضا بهذا الباب لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على ذاك. رجل يريد ان يرفع يديه بالدعاء واخر لا يريد ان يرفع يديه بالدعاء، هذا امر خلافي لا يستدعي ابدا يعني يعيب هذا على ذاك ولا تصير قضيه. انسان يضع يديه هكذا على صدره عند الصلاه وانسان يدعو اليه هكذا، القضيه امر مختلف والامر المختلف لا فيه من الفقهاء لا يصير حكمك والفقه لا تنزل انت ولا تعد عنك على الناس، وانما تمسك انت اسئلتك عن كل من قال لا اله الا الله وكل الناس يمسكون اسئلتهم عنه وليسعنا هذا الخلاف، لانه خلاف الفرعيات لا اساس له ابدا، لان سبحان الله العظيم الانسان لا داعي لان يسمي نفسه اسما، يقول انا من جماعه كذا انا من جنب كذا، السبب في الاحزاب وليس انما هي جماعه المسلمين التي تتبع كتابا واحدا تستقبل كتابا واحدا، انما يتبعون رسولا قادما تركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا يزيد عنها الا هذا. انا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا منه ان الانسان يصل من قطع ويعفو من منع عفو ويعفو عن من ظلمه. ألا علمنا هذا؟ من منا يعفو عن زوجته أو عن أهله أو عن أقاربه أو عن جيرانه أو عن ذوي رحمه؟ قال الرجل لأحد الصحابة: كم أعفو عن زوجتي وقاتل في اليوم، يعني كم خطأ أتحمله من الزوجة ومن القاتل كل يوم؟ قال: 70 مرة. 70 مرة، يعني إذا أطلق الزوجة 70 خطأ إذا عرفت أن العفو. قال عن الفلسفة الكاذبة: لا، إذا عفوت عنها تتمرد علي، لا أستطيع أن أكلمها، هي أصلا متكبرة، هي أصلا لا تؤدي أحد إسلام، يعني كن لها عبدا، أو كما قالت المرأة العربية زوجة عوف بن محمد الشيباني: كوني له أنا لكن لك عبدا وشريكا. لكن كما قال العربي: أنت سبق وأنا مأت، فمتى نتفق؟ يعني أنا سريع الخطأ وأنت سريع الغضب، فلا نتفق أبدا. إذا كنت أنا لتجد لي في الناس، سبحان الله، تجد الزوجات من بذاءة النساء على مدى 40 سنة لا يعرف كلمة طيبة. في أناس عندهم السخرية بارزة في حياتهم، يكفرون من صغير أمر كبير، يعيبون على الناس، على الزوج، على الابن، على الجار، على الزميل، سبحان الله. واحذر من ظل يعيب على أخيه، عاد الله أخاه من هذا الذنب في المصرية جدا يعني. وجربها أنا، إذا ذهبت لزيارة السكان وعدت على سوء أخلاق أبنائك، رزقك الله بإذن، سبحان الله، لا يذيقك نوما ولا طعاما في الحياة كلها. إذا صرت تعيب على أخوك ولد لأبيه، ينشأ لك ولد عاقل. إذا عدت على الإنسان، سبحان الله، في خلقنا يعاقب هذا الإنسان، لا تعاقب بالذنب على أخيه فيعافيه الله ثم يبتليه، سبحان الله. يا أخ الإسلام، الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يأخذ أيضا كلام الناس على محمل القبر، ولا يأخذ أبدا على محمل السوء ولا محمل الشر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عمل أخيه 99% يحتمل سوءا، وفيها نسبة 1% يحتمل خيرا، لو كنت مؤمنا بحق ولو كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لأخذت الأخرى على محمل الخير 1%. حمل الأمور على خيرها. أبو بكر الثقفي كان رجلا ثالثا من وراء يعرف من ضمن كفار العرب المسلمين الكبار. أبو بكر رزقه الله الإسلام وذهب في جيش سعد بن أبي وقاص. يقال هزته امور المعركه فتذكر جاهليته فقال شعرا في الخمر. وصل الشعر الى مسامع سعد فماذا يصنع؟ اخذه وربطه في سابيه خيمته وقال: انتظر حتى انظر فيك بعد المعركه، لان القوات العظام اثناء المعارك لا يحكمون وهم في حاله من الصواب. ثم زوجة سعد ذكر الخيمة. انظر إلى هؤلاء الذين تربوا على صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى أبو محجر بدأت المباركة وبدأت عبور من جهات الإسلامية إلى الشاطئ الآخر وبدأت المعركة تحتدم، اهتزت فيه ريحية الفارس. قال: هكذا ترقى الخيل بالقمع وأطلق مشدودا علي وساقية؟ والله أشهد الله أني إذا فكرتموني ألا أزور الحواني، يعني لا أذهب إلى المقامرات لا بكلام ولا بغير كلام، ترى رجل مجرد كلام، لكن سعد سكت المسألة، ترى رجل سكير يشرب الخمر يجاهد معنا، سبحان الله. فلما قال هذا الكلام رقت ليلى زوجة سعد، قالت: ماذا أسمع أبا محجر؟ قال: يا ليلى أشهد الله أنك إن فتحت وثاقي ذهبت فقاتلت هؤلاء، فإن قتلت فقد كفيتموكم شرا، احنا استرحتم منه، واذا مقتل اعدك ان اعود لارضف نفسي في عمود الخيمه مره اخرى. انظر الى ما هذه الاخلاق العظيمه. فركت ليلى زوجه سعد خيل ابي محجر، فوجد البلقاء فرس سعد، ومهره سعد هذه معروفه في تاريخ كحصان خالد، يعني لو تاريخ لأننا لا ندرس تاريخ الجديد، نحن ندرس تاريخ لاعب الكرة فنان منحط، هذا هو الذي ندرسه وهذا الذي يتخيئوه لنا على صفحات المجلات وشاشات التلفاز وأسماءنا يلهثون خلف أخبارهم، ولو عرفنا أخبارهم لشممنا روائح سيئة. المهم هؤلاء الصحابة عندما نتكلم عنهم أنا أشم ريحا زكية، ما في حد رسول الله. أما ياخذ تكوين لا إلا من الصالحين ولا تأتي إلا من الناس المتوفرة والقلوب الظاهرة الموصولة بالله عز وجل. سعد بن أبي وقاص يدير المعركة وهو على بطن، لأن الخراريج والزنامسة انتشرت في بطن في تغيير الجو من المدينة إلى أرض العراق إلى حدود إيران، فانتشرت الدمامس في جسده فكان يستطيع الوقوف على رجليه. كان يدير المعركة منبطحا على صدره بلح على بطن ويدير معركة يعني قيادة الأركان وكبار قواته يبلغون الرسائل أو الرسائل المتتالية للجيش كي يمكنها. سعد يصدق يقول عجبا الكر والفر كر والفرقاء، يعني إذا سعد يعرف فرته من ضمن آلاف الكتاب يعرف طريقة كرها وفرها. قال إنما الكر والفر كر والفرقاء، وإنما الطاعة طاعة أبو مهجر. أبو مهجر مشهور بطاعة ومشهور بضربه، ولكن أبا مهجر عند الخير، فما الذي جاء أبا مهجر في عز مع معركة؟ قتل أبو مهجر يومها 43 رجلا من الفرس. فلما انتهت المعركة وفتح سعد المدائن عاد أبو مهجر ليضرب نفسه ضربة الثالثة كما رأى. هذا القتيال هناك يعني عرفوا مقام الله وعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان العظيم الذي قبل البعث ب15 عاما كان عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم وعد شابا أن يلقاه قبل الغروب عند الكعبة. يذهب الذي ينتظر إلى أن يدخل نصف الليل يعود، يذهب في اليوم الثاني وينتظر حتى منتصف الليل ثم يعود. في اليوم الثالث ذهب فرأى الشاب قد جاء، قال له يا أخي انتظرتك منذ ثلاث سبحان الله، أنا وعدتني أن تأتي؟ يا أمه الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زادت في الخلق العظيم شمالهم يغرى بهن ويولع الوضنان فإذا رحبت فأنت أوف أو أبو هذان الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فالجميل عهدك ذلة وأولاد. صلى الله عليه وسلم ذلك قال في التوبة كلاما عجيبا لا تذكر كتب التواتر قبله. سبحانك اللهم خيرا معلما علمت بالقدر القرون الاولى ارسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الانجيل وفجرت الاسبوع عن بيان محمدا فدخل حديثا وناول التنجيل لا تذكر الكتب الثوابت وقبله طلع الصباح فاطفئ الانجيل. الصباح المحمدي والسلوك المحمدي لا قبل ان يقصه الله الامه تمر معه بأذى، لكن الشروق المحمدي لا يقصه دخان الاباطيل وخزعبلات المنحرفين سواء من داخل العالم الاسلامي او من خارجه، لان هذه امه لا تموت، امه الاسلام امتها امه شروق لا غروب، فالغرب الاسلامي باذن الله كما اسس طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الله فلم تقوموا بحقه، عرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تعملوا بسنته، قراتم القران ولم تعملوا بما فيه. اصبح الناس سباق كسباق السيارات وسباق الدراجات في رمضان ويسال الموظف زميله كم قرات القران؟ كم رجعت القران في الاسبوعين الماضيات؟ زوجتي قراته ثلاث مرات وابنة عمتي قراته وعمي قراته. يا اخي الاسلام ليست القضيه سباق، القضيه تدبر، ان تقرا ايات بتدبر خير لك من ان يعني لا يقف همك اخر السور، لا يقف الهم اخر السوره وانما توقف وتدبر وانظر ماذا في كتاب الله في الاوامر، ماذا فيه من هل من كتاب الله ان يظلم مسلم الانسان ايا كان؟ يا اخي اذا دعست قدرتك على ظلم الناس فتركت قدره الله عليك. يا اخي اتق الله سبع عتاب، سواء كانت امراه عند البيت ان كانت سبحان الله ارمله، ان كانت امراه عجوز، ان كانت رجلا شيخا كبيرا، ان كان سبحان الله انسان صنع عليه الدهر ويعني لا عليه بكسره، يعني من لا يرحم لا يرحم، ارحمه من في الارض يرحمه من في السماء، اللهم ارحمنا بمن رحمت يا رب العالمين. قراتم القران ولم تعملوا بما فيه، والقران في منهج واضح ليس صعبا على احد من غير سؤال. انظر الى الاوامر الحيله، انظر الى النواهي ابتعد عنها، ثم اتق الله رب العالمين ولا وليكن وكما قال لنا علماؤنا اضرب في كل غريمه مثال، يعني كل غريمه اضرب فيها مثال. مثلا يقال لك ان هناك من يدخل اليتامى ادخل يتيم ولو بدرائم معدوده، يقول لك هناك مقرأة بعد فتره اذهب ولو مره، اخر يقول لك هناك درس بعد الظهر يا اخي اذهب اذهب يقول لك هذا حدود الثابت الاحسان، واترك في كل غنيمة الكتاب فلا تدري متى يرضى رب العباد سبحانه. اللهم ارض عنا في مقامك يا رب العالمين. اقول قولي هذا يا رب العالمين. احمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اكلتم واخذتم نعم الله عز وجل فلم تؤدوا شكرها. شكر النعم هو ان تقيدها، لا تقيد النعم الا بقيد الشكر. يا اخي الاسلام، نحن نتقلق في نعم ما بعدها من نعم. ان ابناءنا يبدو انهم قد فرطهم النعم، كثره النعم جعلت ابناءنا في حال الفقر. للاسف الشديد الولد والبنت تاتي له بشيء لا يحتاج فرحا، لا يخرج ذلك، لا يقدر أجل الشكر، لأنه لا يعرف الشكر. لماذا؟ لأن كثرة النعم أبطلتها. كنا صغارا لو جاء أبركم بشيء، ولو ورقة من كرات سبحانه أو قلم رصاص لا يساوي سبحان الله فتة، سبحان الله يتكف الواحد منا على يد أبيه الذي قدم له الأمر ليقبلها وليجله ويدعو له. أبناؤنا ما هذا الجمود الذي عندهم؟ كما قلت من قبل، يبدو ان اللبن الصناعي اثر في العاطفه الصناعيه التي عندهم. يبدو يعني كثير من الاخوات للاسف الشديد ممن يسير خلف الغرب تصدم الولد مبكرا، ورغم انها عندها من اللبن ما يكفي، ولبن الاخوه افضل لبن والصحيح ان تقنع به الولد، لان المراه تخاف على جماله سبحانه، تخاف ان ينصرف عليها زوجها، وبعد تفرج الولد يتزوج الولد. يعني ليس بالقضيه، لا لا يعني سبحان الله لا تؤثر هذه المساله، لكن يجب ان تستقبل الله رب العالمين اولا واخيرا. المهم، ما الذي يعني وصل الى ابناء النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان الاب اصلا لم يعلم ابنه كيف يشكر، والام لم تعلم ابنتها كيف تشكر. سبحان الله، انظر الى ام رومان اعظم حماس الدليل، لان زوج ابنتها رسول الله. ام رومان زوج ابي بكر لما حدث حادثه الفتك، واتهم المنافقون عائشه ام المؤمنين الطاهره الصديقه بنت الصديق بما تعمل، ونزلت تبرئه عائشه من السماء، نزلت التبرئه جبريل ينزل والرسول عند ابي بكر، فيصرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرا الايات في سوره النور. فماذا تقول الحلال العظيم ام عائشه التي صعدت في شرف شفتها اغلى الناس عندها، ويتعلم براءتها، وتعلم من هي، وتعلم كيف ربتها، وتعلم زوجة من. لو كان حمام من غيرها، ام زوجة من غيرها، يعني كانت قامت بتوبيخ الرجل على انه مجرد ان يقصر ذلك ان يصدق كلامه من الناس. ماذا قالت الام الصالحة؟ قالت قومي فاحمدي، اي كريعة، قومي فاحمدي رسول الله. سبحان الله العظيم، الرسول تأثر بكثرة الكلام، سبحان الله العظيم، ووقف على المنبر ما بال أقوام يخوضون في عرض نبيكم. يعني تأثر النبي كثيرا بالمرجفين من المنافقين، والشائعات تقصم شعوب ودول، تهدم منافق كلمة تطلقها من لسانك تهدم بيتك، تهدم انسان، تهدم قيمة. سبحان الله، لو أمسكنا ألسنتنا عن أعراض الناس وأمسك الناس ألسنتهم عن أعراضنا صلحت المجتمع. أما نحن خبراء نكر الإشاعات، أما سمعت قالوا كذا، أما سمعت الذي يقول كذا، أما سمعت، ونتناقل وتتسع القضية بعد أن تكون نملة قتلت في القصير يصير فيه قتلت في أبو بكر. سبحان الله، لماذا لا نكبر الأشياء؟ إذا تكلم كل يعني لا تحدث بكل ما تسمع، الذي تسمعه تنزله داخلك، يعني تبينوا وتبدوا فتصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما أحصاك النبي. قومي فاحمدي رسول الله. لكن عائشة الواثقة من صدقها وواثقة من يقينها في ربها قال والله لا أعبد إلا الله رب العالمين. إلى هذه الثقة مطلقة، وهذا كلام بين يدي رسول الله، ويقول لها يا عائشة في ساعة الرضا، أنا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبانة. أنا تقريبا لا أريد الرهان حرام، ولكن يعني أقول ليس وراءً، أنا واثق أنك لا تعلم متى تكون زوجتك راضية ومتى تكون غضبانة. لأن أصلا يعني وجهها لا يلم عن أي تعبيرات، قد تعبت التعبيرات كلها. سبحان الله، لا اله الا الله. فلا تجد متى هي فرحانه ولا تجد من الذي يفرحها والذي يحزنها. سبحان الله. وهي كذلك معك سبحان الله. لا تدرك اين تاثر به سبحان الله العظيم. تقول له وكيف عرفت يا رسول الله؟ يقول انظر الى حنان الزوج الكريم. عندما تكوني عني راضيه تقولين لا ورب محمد. ولما تكوني علي رضوانه تقولين لا ورب ابراهيم. الرب واحد. فتتغازى مع عائشة وتقول لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. هذا كلام جميل. هذا كلام يجب أن يدار في الزمان. الأم تجلس في ليلة تحط في البيت تعطيها الرضوان عكس يعني تأتي من نسج في البيت الأول غير سبحان الله. عايزين نتخذ لها ونقيم بيوت مسلمة مرة أخرى كما بنى أجدادنا بيوتا رفعوا راية الإسلام بها. أما أولاد صعدوا ونبتوا على صراع بين زوج وزوجة سنوات ثم ينقسم البيت الى حزبين حزب الاقوى حزب الكفر وننتظر خيرا من امه محمد. لا بد ان نكون حقائق الامور في غير الواقع اضع حقائق في مصادر. ممكن ان ببساطه نقع من المنبر نقول ايه او حديث ونقص القصه الجميله ونتنصف الناس بشفاهم ونطرد الناس الى بيوت مرفوضه. يجب ان تكون معنا ونحن في شهر الكرم وشهر الخير. يجب ان تعيد الامه صياغه فكرها مره اخرى ويعيد العقل المسلم تنفيذ اولياته مره اخرى حتى نرى ما الذي يكاد لنا وما الذي يراد بنا. يجعلون بمشاكل جانبيه واشياء ما انزل الله يخرج لنا في القاعه كبيره بالونه كبيره نهتم بها ونترك اساسيات الامور. ارضنا تنتهك في كل يوم، ابناؤنا يقتلون في ارض الاراضي المحتله في كل يوم ونحن ناكل ونشرب وكان شيئا لا يكون. لماذا؟ لان من لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم. ولذلك الانسان دائما يجب ان يراعي ان النعم يجب ان تذكر. اتيتم نعم الله ولم تؤدوا الكرم. دخل رجل في ضيافه صاحب بيت في بغداد فالحفل البصري يجب. فلما قدم نوع من الحلوى اذا باحد التلاميذ المتفرقين لا يمد يده. قال الامام الحسن لم لا تمد يدك يا بني؟ قال اكره اخاف ان لا اؤدي شكرا. يعني هذه نعمه كبيره وحلوى لم ارها من قبل فاخشى ان اؤدي شكرا. فطبقه الحسن بالدره وقال يا لك هل اديت شكرا ما بالبارئ لله رب العالمين؟ مجرد لا البارئ. طيب هذه النعمه يجلس الصحابيات الكبيرات معاويه وعمر رضي الله عنهما لان معاويه من اخبار سيدنا عمر اللذان ظلم في التاريخ على يد جند الجزاء حتى يقوم بعضهم انتقل في اعراضهما وهؤلاء الصحابه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابه. والله لو انفق احدكم مثل واحد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيبا. قال امير المؤمنين لعمر يا عمر ماذا بقي لك من لذة الدنيا؟ يعني عرفت الثمانين ماذا بقي لك؟ هل لك لذة في الدنيا ما زالت؟ عمرو بن عبد كان رجل يعيش الدنيا بمنطق الاخرة لو فكر اخر رجل عبقري يقول يا امير المؤمنين بقيت لي من لذة الدنيا ان امرك شجرتها وارعاها حتى تنبت فتثمر فاخر من ثمرها فابيع واربع وازكي بماء. سبحان الله. ما زالت لي رغبة في الحياة. نعم اسال الولد ماذا تريد يا بني؟ كل اجل. ماذا تريد ان تقرا ان شاء الله؟ اي شيء. سبحان الله. يعني ليس لك هدف لا ليس لي هدف. سبحان الله. الولد طويل عامر فوق الثمانين وله هدف في الحياه. وانت يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من لذة الحياه؟ قال والله يا عم ما بقي لي الا شربة ماء بارد في الصيف. وارى بني وبني بني وهم يدورون من حولي ثم قبل ذلك ايات اخرى وانا من كتاب الله اتعبد بها لله رب العالمين. هؤلاء الناس لو مبادئ الحياه ارجع له واتكلم مع ابنائك ماذا تريد ان تكون يا بني؟ ما هدفك في الحياه؟ سبحان الله. واسمع اجابات عجيبه اجابات تنص على ليس تخلف الابن فقط ولكن على عدم وضوح الرؤيه عند الكبير والعبد الصغير. اكلتم نعم الله وغذيتم بنعم الله فلم تؤدي شكرها. يجب ان نؤدي شكر النعم وان نعلم ابنائنا هذا الشكر. كلما صنع فيها انسان عدل ابنك لا يقول لك ثانك يو انا مبسوط. اقول له جزاك الله خيرا. هذه الاطفال لا تقدر عليها يقدر عليها صاحب اللغه يعني انسان لا يستطيع ان يقول جزاك الله خيرا فيقول بلغته هكذا، هذا انسان لا يعرف العربية. اما نحن ونحن في بلاد العرب ونحن في بيوت عربية وفصول عربية وكتاب عربي ونبينا عربي، وسبحان الله يأخذ في بعض الناس عندما يروننا في بلادهم سبحان الله من غير العرب يعني يتمسحون بنا كما يتمسح الرجل بشيء، ويقول احفاد الصحابة احفاد، اين احفاد الصحابة هؤلاء؟ والله لو عادوا لماذا نطلع لا اعتبرونا ولا ما اعتبرونا حتى اعتبروا الصحابه سبحان الله العظيم. فالقضيه اننا يجب ان نتعلم كيف نشكر ونعلم ابنائنا كيف يكون الشكر. اذا قدمت زوجك لك كوب ماء كن امام الابناء جزاك الله خيرا، بارك الله لك بارك فيك، اعطاك الله الصحه، والله انت تتعبين بالايدينا، اشكروا يا اولاد امكم يعني تاخذ الكوب هكذا. ربما تقول منك يا بابا يا ابي اشكروا على ايه؟ ما شغلتنا سبحان الله. يا اخي تريد ان تحدث لماذا هذا الجفاف؟ نريد ان تكون بيوتنا سيدنا الرسم، لن نرحم الا ان نرحم، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مظلوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل لنا اول يومنا هذا ضلالا واوفقك نجاة، لا تدعنا في ذنب الا غفرته، ولا مريضة الا شفيته، ولا عسيرة الا يسرته، ولا كربة الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضامة الا هديته، ولا مريضة الا رحمته، ولا مجاهدة في سبيلك الا غفرته، ولا عادة في الحوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اولي بناك بالازواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وقل عنا خيراتنا الجنس والجن، اللهم أنزلهم على طاعتك يا رب العالمين، اجعلهم لنا قرة عين، هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا في هذا البلد الكريم من عتقائك من النار، اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، يغفر لنا فيه ظهورنا، واغفرنا إلى ما تحب وترضى، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وعبادتنا يا رب العالمين، إن لم يكن آمن رحمتك ورحمتك اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم اراد المسلمين سوءا فضل الله ومشقه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا ارحم الراحمين، ارحم الظالمين بالظالمين، والكافرين بالكافرين، واقمنا من بين الكافرين، واقمنا منك بقاسمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ان كل دي تقدر تقول داعيه للطاعه داعي حق يعني داعي للطاعه لان كنت عم تفكر في الفتنه حق الطاعه حق من القران شبه على كل واحد كده نقول وطريقنا ده بيقول صلى الله عليه وسلم قال حين يعود في دوله الطاعه هذا كان يعني لما ده الخط او ما بقي هذا الحال حق كان يعني طورا كان عم تفكر من لما اريد ان اكون عفاف مجرد في اتباع الثالث الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الله ورسوله. فإذا نحن مجرد الأعلى الثالث مع الثالث في كلامنا ومسلمين. أما الثالث مع الثالث مع الثالث لا الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الثالث مع الرئيس من المميرة هو أعطى طول عام رضاً الذي طالع في العام الذي كان ضرر من الطرق ورئيه الرئيس هذا كان يشكي بعثنا وقريبه لا نكتبه هذا وقصة قريبه كان دي قريبه كان أخيره كيف؟ قريبه وما كان يتكتبه يتطلق لا أستطيع عن الله أخير كان ضرر العلم مجمع من دور العلامة من الزمان الأخير قال فترى إذا نكون عاصف بتعامل الطهارة اللي مستجد وديه للسؤال اللي تعمل ماشي في المسؤوليه حول ذلك بل النوم ينطق بالطبع إلى أن تسمع هذا الكلام النوع الشرع طمع رسول الله في حاجة يوم عبد المطق من عدد الشروط أن هذا قال إذا دخل الفتاة دخل الغني قال الحديث والصالحون ما أخذ وقال الدنيا ما أخذ يعني عمر سعيد يقول عبد الله بن زيد ما بيسأل مش عارف أنا عبد الله بن زيد اللي بيشرح هؤلاء الدنيا أهل الدين ماذا يقولون ماذا قال هل بقى الإسلام هل كان هو الصحابة أن نحن العربنا أن فرع خيرا أن أمر معروف أن نحن خلاص لو لا تطالع أن خاطر تستمع خيرا لا يسأل أن لا يسأل أن يقول له سؤال واحد ماذا قال ويقول له أن الدنيا ماذا قال فأنا ذلك أن الإسلام المطاع يقول له لا أعتقد ولا لماذا لا يسأل أن نحن نعرف الموقف لا يعني تبجيل تبجيل تبجيل تبجيل تبجيل المؤمن يعرف هو ذلك ايه؟ يعرف المؤمن يعرف على ذلك لا يتبعها